الله عز وجل قسم رحمته إلى 100 رحمة. بعض ما ترونه في الدنيا ترى هذه رحمة واحدة، وأخر 99 رحمة ليوم القيامة. ليش؟ لأن الهول شديد، لأن الكرب عظيم، لأن الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم الأم ما ترحم ولدها، ولا الأب يرحم عياله، ولا الأطفال يرحمون أمهاتهم وآبائهم. لا، يوم يفر المرء من أخيه خلاص، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الطفل اللي ما سوى شيء يشيب شعره من هول ذلك اليوم. ألا يستحق ذلك اليوم أن يجعل الله له 99 رحمة؟ ينادي عبدا من عباده ما سوى شيء بحياته، قال ضعوا له سجلاته، تأتي الملائكة بالسجلات، كلها ذنوب، كلها معاصي، مد البصر، سجلات ذنوبه، مد البصر، فيؤمر به إلى النار، فيقول الله عز وجل له ما عملت شيئا؟ يقول لا يا ربي، ما عملت شيئا إلا بطاقة واحدة، إلا كلمة واحدة قلتها، يمكن قالها آخر حياته. ماذا فيها؟ قال كلمة لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل نأتي بها؟ قال يا ربي وماذا تصنع؟ يا ربي شو تسوي لي كلمة واحدة؟ حياة كلها فاسدة، حياة كلها ظلام وذنوب ومعاصي، يا رب كلمة واحدة تبي تسوي لي شيء؟ كلها بطاقة، سجلات مد البصر. فيأمر الله الملائكة أن تضع هذه السجلات في كفة، وأن يؤتى بالبطاقة، والرجل ينظر مئيس، والرجل ينظر، فإذا بالبطاقة يؤتى بها فتوضع في الكفة، فتطيش سيئاته كلها، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه رحمة الله جل وعلا. ليش أخر 99 رحمة؟ علشان هذا الرجل وأمثاله يحتاجون لرحمات الله عز وجل يوم القيامة. الهول شديد، الجبال تنسف، السماء تشقق، الكواكب تتناثر، البحار تحترق، الناس يهيمون بعضهم مع بعض، عراء حفاء، لينظر بعضهم إلى بعض من هول ذلك اليوم. يأتي العبد المذنب الذي تاب لسوى ذنوب، لكنه تاب منها في الدنيا، ستر نفسه، عمل ذنوب لكن ما جاهر فيها، عصى لكنه ندم واستغفر، يوم من الأيام تذكر ربه فندم على ما فعل وتراجع، يوم من الأيام شاف برنامج في التلفزيون وتذكر رحمة الله عز وجل، قال أنا ويني؟ أنا وين رايح؟ تاب من ذنوبه ورجع إلى الله عز وجل. هذا أو غيره يناديه الرب عز وجل فيقربه علشان ما حد يسمع، يدنيه ربه عز وجل ويضع عليه كنفه، يستره الرب عز وجل عشان ما حد يشوفه، فيذكره الرب عز وجل بكل ذنوبه. عبدي تذكر تلك الليلة، عبدي تذكر فلانة، عبدي تذكر سويت لما سافرت، عبدي تذكر هذا الفيلم، عبدي تذكر هذا الاسم، عبدي تذكر هذا الدينار من وين جئت به. فإذا قرره الرب طأطأ رأسه، نزل رأسه وقال أي ربي هلكت، أي ربي هلكت، خلاص انتهيت يا رب. فيقول له الله عز وجل عبدي شوف رحمة الرب، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. هذه 99 رحمة لا تستحق أن يؤخرها الرب عز وجل لذلك اليوم. ترى الدنيا ولا شيء، الحياة الحقيقية هناك، يا ليتني قدمت لحياتي، المصير هناك، نعيم وجحيم هناك يا جماعة. لهذا استحق أن يؤخر الله لذلك اليوم السرمدي الأبدي، أن يؤخر الرب عز وجل لها 99 رحمة. تخيل آدم، إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، صفوة الله من خلقه في ذلك اليوم، شو يسوون؟ كلهم يقولون نفسي نفسي، كلهم من خوفهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي. يرى الناس جهنم فيجثون على الركب، وترى كل أمة جاثية، كلهم يقولون نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. لكن تنزل رحمات الله عز وجل، يأتي النبي والأنبياء فيشفعون، تأتي الملائكة فتشفع، يأتي المؤمنون إلى ربهم، تشفع الجنة، يدورون صاحبهم في الجنة ما يلقونه، صلى معاهم مرة، حج معاهم سنة، كان وياهم في الدنيا مسلم معاهم مؤمن موحد، يدورون عليه في الجنة ما يلقونه. يا الله، أخذ به إلى أمه الهاوية، يروحون حق ربهم يترجونه. يا رب يا رب، فلان كان معانا، صلى معانا يوم من الأيام، حج معانا يا رب. فيقول الله لهم شوف رحمته، روحوا النار ما تصيبهم، لكن اللي تشوفونه منهم اللي تعرفونه بس، وتلقون في قلبه دينار، بس دينار من إيمان، طلعوا. يروحون يطلعون، شوف الشفاعة، شوف شوف رحمة الله، يطلعون الناس من جهنم، ربعهم إخوانهم، طلعوا ناس، يروحون مرة ثانية. يا رب، في ناس حتى دينار ما وصلوا من إيمان. يقول الله عز وجل له، يقول لو نصف دينار بس طلعوا من النار اللي في قلبه نصف دينار بس من إيمان، يطلعون. شوف رحمة الله يوم القيامة، يجون مرة ثالثة حق ربهم، ربهم عز وجل يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون من يعرفون من النار. رحمات الله عز وجل تتجلى. خلصت شفاعة الملائكة، خلصت شفاعة الأنبياء، خلصت شفاعة المؤمنين الصالحين، خلاص ما حد يشفع، تبقى شفاعة من؟ الرحمن الرحيم الغفور الودود، يقبض قبضة من النار. من أهل التوحيد، ما عملوا خيرا قط، ما عملوا خيرا في حياتهم، فيقبض الله عز وجل قبضة، يسمون عتقاء الرحمن، ويدخلهم إلى الجنان. ورحمتي وسعت كل شيء، لا تغنط من رحمة الله جل وعلا، رحمة الله واسعة. يبيلك بس ندم، يبيلك اليوم تغير حياتك، يبيلك اليوم تقول خلاص أنا من اليوم ورايح راح أعيش في رحمة الله، راح أبحث عن رحمة الله. تلقاها وين؟ في المصحف. تلقاها وين؟ في السجود. تلقينها وين؟ آخر الليل. تلقاها وين؟ في طعام مسكين، آخر واحد في جهنم. شوف الرحمة اللي يجعلها الله عز وجل يوم القيامة، آخر واحد، آخر واحد يطلع من النار، أضعف أهل النار عذابا يخرجه الرب، آخر واحد هذا. إذا خرج من جهنم أقل واحد في دين، أقل واحد في إيمان، يقول يا رب يا رب، الآن نجد من النار، أبعدني عنها، أبعدني عن النار، قد قسى علي وأخذني لهيبها وحرها، يا رب ما أتحمل لهيب جهنم، وخرني عنها يا رب. فيقول الله له يا عبدي، شوف يوم القيامة رحمة الله، قل يا عبدي أعطيك هذه، لكن هل عسيت ألا تسألني غيرها؟ آخر دعاء، خلاص آخر طلب. يقسم العبد يقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، آخر طلب يا رب. فيبعده الرب عز وجل عن النار، خلاص وخر. يشوف من بعيد شجرة، يقول يا رب قربني لهذه الشجرة. يقول الله له ما أغدرك يا عبدي، توك تقول آخر دعاء، يقول يا ربي إلى هذه الشجرة أستظل بظلها، ومن شجرة إلى شجرة، وكل شوي ينكث عهده لن يوصل إلى الجنة، يشوف الجنة من بعيد، يا ربي قربني إليها. عبدي ما أغدرك، عبدي أنت قلت لي آخر طلب، يا رب آخر طلب هذا. يوصل إلى الجنة، يشوف الجنة ونعيمها، الجنة هي رحمة الله، مستقر رحمة جل وعلا، جنته اللي عدها لعباده المتقين. يشوف الجنة واللي فيها الله يقول له تمنى يا عبدي، يتمنى الجنان، يتمنى الزروع، يتمنى الأنهار، يتمنى كل اللي يشوفه. يذكر الرب هناسي، يذكر الرب هناسي، حتى إذا خلصت أمنياته الرب يقول لي يا عبدي لك ما تمنيت وعشرة أمثاله، هذه رحمة الرب عز وجل، فيدخله إلى الجنة. هل رأيتم رحمة كرحمة الله جل وعلا؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة، لنبدأ صفحة جديدة بيننا وبين الله عز وجل، ولنفكر في خلقه وفي مخلوقاته، فإن الراحمون يرحمهم الرحمن جل وعلا، ومن لا يرحم لن يرحم يا عبد الله. فليكن قلبك رحيما عطوفا على خلق الله جل وعلا، وتلمس رحمة الله، واندم على ما مضى، فإن أعظم نعمة أن يصيبك الله عز وجل برحمته. واعلم أن رحمة الله تبي عمل، تبي بذل، تبي نغير حياتنا من اليوم ونبدأ حياة جديدة بيننا وبين الله عز وجل. هذا هو موضوع حلقتنا في هذه الليلة، آثرنا أن تكون حلقة إيمانية روحانية، وما وجدنا أحلى ولا أجمل ولا أعظم من أن نتكلم عن رحمة الله عز وجل، الرحمن الرحيم الغفور الودود. نسأل الله أن يرحمنا برحمته.